عيني قد نفر. أأنت علمت طرفي بعدك السهر. ما لي أرى النوم عن عيني قد نفر. أأنت علمت طرفي بعدك السهر. وما لذكرك يصلي النار في كبدي أهكذا كل حب إلفه ذكر. أستعطف الريح على الريح حاملة إلى المتيم من أكنافكم خبرة. هوت من أجلكم من كان يشبهكم حتى لقد كنت حتى لقد كنت أغوى الشمس والقمر. هبوا المنام لعيني. هبوا المنام ربما غلطت بردة فرأت منكم خيالك. لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر فإنها لم تنل من حسنه وطرة. كن علي فإن القلب مستعير. هل تفرحون إذا ما قلبي يستعر. جد بالوصال يا حبيبي قد تعاني هائم عمري خاطرنا في الهوى حيرنا وذو الهوى سيدنا إبراهيم كريم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكر الكذابون وغفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة.